الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وإمام الشفعاء. قال في حديث الشريف: أحق الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله واعلموا أننا لم نزل نقرأ فيما ورد وقرض من شعر إبان غزوة بدر. قرأنا في اللقاء الماضي بعض ما قرضه حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وما قرضه غيره من أهل الشرك. واليوم معنا بقية، ثم من بعدها إن شاء الله ننهي ما جاء من شعر في غزوة بدر ونقرأ غزوة أخرى. قال ابن إسحاق وقال أمية ابن أمية ابن أبي الصلت: يرثي من أصيب من قريش في يوم بدر. فأنشأ يقول: ألا بكيت على الكرام بني الكرام أولي الممادح، كبكى الحمام على فروع الأيك في الغصن الجوانح. يبكين حرم مستكينات يرحن مع الروائح، أمثالهن الباكيات المعولات من النوائح. من يبكيهم يبكي على حزن ويصدق كل مادح. ماذا ببدر بدر فالعقنقل من مرازبة جحايح، فمدافع البرقين فالحنان من طرف الأواشح. شمط وشبان بها ليل مغاوير وحاوح، ألا ترون لما أرى ولقد أبان لكل لامح. أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح، من كل بطريق لبطريق نقي اللون واضح. دعموس أبواب الملوك وجائب للخرق فاتح، من الصراطمة الخلاجمة الملاوثة المناجح. القائلين الفاعلين الآمرين بكل صالح، المطعمين الشحم فوق الخبز شحما كالأنافح. نقل الجفان مع الجفان إلى جفان كالمناضح، ليست بأصفار لمن يعفو ولا رح رحارح، ليست بأصفار لمن يعفو ولا رح الرحارح. للضيف ثم الضيف بعد الضيف والبسط الصلاطح، وهب المئين من المئين إلى المئين من اللواقح. سوق المؤبل للمؤبل صادرات عن بلادح، لكرامهم فوق الكرى مزية وزن راجح. كتثاقل الأرطال بالقسطاس في الأيدي الموائح، خذلتهم فئة وهم يحمون عورات الفضائح. الضاربين التقدمية بالمهنن الصفائح، ولقد عناني صوتهم من بين مستسخ وصائح. لله در بني علي أيم منهم وناكح، إن لم يغير غارة شعواء تجحر كل نابح. بالمقربات المبعدات الطامحات مع الطوامح، مردا على جرد إلى أسد مكالبة كوالح. ويلاقي قرن قرنه مشي المصافح للمصافح، بزهاء ألف ثم ألف بين ذي بدع ورامح. وهذه القصيدة ذكر فيها ما تمتع به قومه من أهل الشرك من كرم وحسن سجية وسخاء يد وشجاعة وبسالة، وذكر أنهم كانوا من المطعمين الذين يضيفون الضيف ويقرونه، والذين امتلأت جفانهم باللحوم، امتلأت جفانهم باللحوم، وجادوا على كل من مر بأعتابهم. ثم قال، يعني يحيي من قتل، سواء منهم العزب الذي لا زوجة له أو من مات عن زوجة، ثم مدحهم مردا كانوا أو دردا. والمرد يعني الذين لا شعر في وجوههم، والجرد هو ما يعني أنه أجرد، يعني لا شعر له، إنما يمدح الأمرد الشاب الذي يحمل السيف الأجرد، الذي يحمل السيف الأجرد. ثم في آخر المطاف وصفهم بأنهم أسود وأسود مسعورة، أسود وأسود مسعورة يعني في الحرب. ثم بعد ذلك تمنى أن لو تعود كرة لقريش على المسلمين ويلاقي كل قرن قرينة. ثم بيّن قلب زهاء ألف، وزهاء معناها إيه؟ قرابة، يعني عاش زهاء وثمانين سنة، يعني قرابة إيه؟ بزهاء ألف ثم ألف بين ذي بدن ورامح، ويعني هو مدح قومه وهو على شركه وهم على الشرك. لكن بعد ذلك هناك قصيدة كذلك لأمية ابن أبي أو ابن أبي الصلد، أمية ابن أبي الصلد اللي هو والد مين؟ والد أمية الآخر، ما هو أمية ابن أمية ده الأب ده. أمية ابن أبي الصلد يبكي زمعة ابن الأسود، وزمعة ابن الأسود يعني كان له بأس شديد في كفره، كان أسد من أسود قريش. فأمية بن أبي صلت يبكي زمعة ويبكي بني أسد، يقول عين بكي بالمسبلات أبا الحارث لا تذخري على زمعة، ابكي عقيل ابن أسود أسد البأس ليوم الهياج والدقعة، تلك بني الأسد إخوة الجوزاء لا خانة ولا خدعة، هم الأسرة الوسيطة من كعب، وهم ذروة السنان والقمعة، هم أنبتوا من معاشر شعر الرأس وهم ألحقوهم المنعة، أمسى بنو عمهم إذا حضر البأس وأكبادهم عليهم وجعة، وهم المطعمون إذا قحط القطر وحالت فلا ترى قزعة. يعني هو بيقول عين بكي، بيقول يعني كأنه بنبع عين، يعني ألا عين بكي يعني ابكي بالمسبلات بالدمع الغزير. تبكي مين؟ تبكي أبا الحارث اللي هو مين؟ اللي هو زمعة ابن الأسود. لا تذخري على زمعة، الذخر أو الدخر يعني ما تبخليش بالدموع، ما تبخليش بالدموع. ابكي عقيل ابن أسود، شوف عقيل ابن أسود أخو مين؟ أخو زمعة. شوف بيوصفه يقول إيه؟ أسد البأس ليوم الهياج والدقع. الهياج معروف، يقول لك فيه هيجان. طب والدقع الحركة والاضطراب، الحركة وإيه؟ والاضطراب، معروف كده ما دام فيه هيجان يبقى فيه إيه؟ الهيجان ده بيكون سكوت وسكون، ولا بيكون في حركة واضطراب؟ طيب، قال تلك بني الأسد إخوة الجوزاء، يعني يقول لك إن هم يعني في الشرف والقيمة عاليين قوي، الجوزاء فين؟ في الله في السماء. إخوة الجوزاء لا خانة ولا خدعة، لا احنا خدعناكم ولا خناكم. هم الأسرة، الأسرة اللي هم السرات أو السرات من كل قوم أشرافهم. يبقى الأسرة معناها إيه؟ الأشراف الوسيطة، وسيط كل عائلة لهم أعلاهم في النسب، من كعب، وهم ذروة السنام والقمع، السنام بتاع الجمل، القمع اللي تحتيه. السمام اللي هو اعلى شيء في الصنمة، تمام، والقمع اللي هي شيلاه، اللي هي ايه شيلاه، هم انبتوا او انبتوا من معاشر شعر الرأس، يعني هم بالنسبة للناس ما بدا من اشعارهم، والشعر ده مدفون ولا ظاهر؟ ظاهر. والشعر ده اعلى شيء في الرأس ولا ادناه؟ يبقى هم يعني وصف قومه بانهم هم الذروة، الذروة اللي فوق، وهم الحقوهم المنعة، يعني وجودهم بين الناس كان سبب عز ومنعة. ما هو جاي ان هم اشراف وان هم اوسط ناس في النسب، وهم كالجوزاء وهم كالشعر للرأس، وفي الاخر بسببهم كان العز وكانت المنعة. ثم قال: امسى بنو عمهم اذا حضر البأس واكبادهم عليهم وجع. لكن يا خسارة، الشرف ده كله قتلوا في بدر، قتلوا، فاكبادوا الاحياء على الاموات وجع، وهم المطعمون اذا قحط القطر وحالت فلا ترى قزعة. يعني لو المطر امتنع وانحبس وما فيش في السماء تنتوفة سحاب، التنتوفة اسمها ايه؟ اسمها قزعة. القزعة دي معناها تنتوفة السحاب. قال هم المطعمون. طب الله، هو شوف التصوير، تصوير رهيب جدا، تصوير في الشعر، تصوير رهيب جدا. بيقول لك لما السماء ما يكونش فيها مطر خالص ولا حتى تنتوفة سحاب في السماء، يبقى المنتظر على الارض ايه؟ القاحط. وما دام في قاحط يبقى ما فيش ضيافه، ما دام في قاحط يبقى ما فيش اكل ولا شرب. فبقول لك هم المطعمون. وقتين اثناء القحط ترى جفانهم ملأة، وترى الضيف اذا نزل بهم في خير حال. ما هو دول مطعمون، بس الدنيا مشعشعة، يبقى في ميزة للمطعم. متى يمتاز المطعم؟ عند الجوع والشدة، يقوم لما يطعم بيظهر. لكن لما يبقى الناس حالها عالي والضيافة، ان النهاردة بتدخل عند الفقير بتاخد وجبك على اعلى مستوى. فلما يقولوا في واحد غني مطعم فاتح بيته من راح لجاي، يقولوا ميزة ليه؟ لانه عند الفقير بياخد واجبه على اعلى مستوى. لكن لما يبقى الحال مر على الجميع وبيته مفتوح، يبقى له ايه؟ يبقى له شارة وله ميزة. فشوفوا هو بيقول ايه؟ وهم المطعمون. شوف التصوير بقت: اذا قحط القطر وحالت السحاب فلا ترى قزعة. لما يبقى مفيش امل في المطر، يبقى معناها القحط عم، هم اثناء القحط فاتحين بيوتهم على الواسع، يبقى بالايه؟ يبقى لذلك لما بنقرا في شعر الجاهليين في كلمات يعني كده معناها فخم، يبقى احنا نستفيدها، احنا نتعلمها لاول مره، ولما يسمعها السامع برضه بتضفي عليه. كذلك من الشعر شعر معاويه ابن زهير ابن قيس ابن الحارث ابن سعد ابن ضبيعه ابن مازن ابن عدي ابن جشم ابن معاويه حليف بني مخزوم. كنيته ابو اسامه، كنيته ابو اسامه. لا، السبع دول مكررين، هم اللي احنا قريناهم، بس هو معدل عليهم. ما تقلقش. كان معاويه ابن زهير ابن قيس اللي هو كنيته ابو اسامه كان مشركا، وهو في الشرك مر بهبيرة أو هبيرة التصغير ابن أبي وهب أثناء انهزامهم من بدر، وقد أعيا هبيرة، يعني لما رجع من بدر رجع وهو إيه؟ مرهق، رجع وهو مرهق وحالته يعني بالبلع. فقام أبو أسامة لأبو هبيرة فألقى عنه برعة ثم حمله ومضى به. قام كتب فيه، قال له ايه؟ ولما أن رأيت القوم خفوا وقد شالت نعامتهم لنفري، وإن تركت سرات القوم سرعة كأن خيارهم أذباح عتر، وكانت حمة وافت حماما، ولقينا المنايا يوم بدر. نصب عن الطريق وأدركونا، كأن زهاءهم غطيان بحر. وقال القائلون من ابن قيس؟ فقلت أبو أسامة غير فخري، أنا الجشمي كيما يعرفوني، أبين نسيتي نقرا بنقري، فإن تك في الغلاصن من قريش فإني من معاوية بن بكري. فأبلغ مالكا لما غشينا، وعندك مالي إن نبأت خبري، وأبلغ إن بلغت المرأة عنا هبيرة وهو ذو علم وقدري، بأني إذا دعيت إلى أفيد كررت ولم يضق بالكر صدري. عيشة لا يكر على مضاف، ولا ذي نعمة منهم وصهري، فدونكم بني لؤي أخاكم، ودونك مالكا يا أم عمري. فلولا مشهدي قامت عليه موقفة القوائم أم أجري، دفوع للقبور بمنكبيها، كأن بوجهها تحميم قدري. فأقسم بالذي قد كان ربي وأنصابي لدى الجمرات مغري، لسوف ترون ما حسبي عليكم، لسوف ترون ما حسبي إذا ما تبدلت الجنود جنود نمري. فما إن خاذر من أسد ترجل، فقد مدل عنبس في الغيل مجري. أحمل أباتا من كلاف، فما يدنو له أحد بنقري. بخل تعجز الخلفاء عنه، يواثب كل هجهجة وزجري. بأوشك ثورة مني إذا ما حبوت له بقرقرة وهدري. ببيض كالأسنة مرهفات، كأن ذباتهن جحيم جمري. وأكلف مجنأ من جلد ثور، وصفراء البرية ذات أزري. وأبيض كالغدير ثوى عليه عمير بالمداوس نصف شهري. أرفن في حمائله وأمشي كمشية خاذر ليث سبطري. يقول لي الفتى سعد هديا، فقلت لعله تقريب غدري. وقلت أبا عدي لا تطرهم، وذلك إن أطعت اليوم أمري. كدأبهم بفروة إذ أتاهم، فظل يقاد مكتوفا بظفري. هو رجل بيمدح نفسه، بيمدح نفسه. يعني أبو أسامة كان شاف روحه شوية، فلما رأى أبو هبيرة أو رأى أبو هبيرة يعني وقد أعيا، فبيدل عليه بالغرور بقى، بيقول له يعني ولما أن رأيت القوم خفوا، خفوا يعني يعني تركوا الميدان وجابوا للخلف. وقد شالت نعامتهم لنفري، وصفهم بالنعامة. النعامة شجاعة ولا جبانة؟ ها؟ جبان. طب هو الجبان بيثبت ولا بيخف ويرجع بسرعة؟ أهو. ولما أن رأيت القوم خفوا، وقد شالت نعامتهم لنفري، وإن تركت سرات القوم سرعة. ما دام يسيب الأشراف مقتولين ويجري، يبقى ده صفة واحد شجاع ولا واحد جبان؟ قال كأن خيارهم أذباح عتري. عتري ده كان صنم بيذبحوه في الجاهلية. فشوف بصور خيار قريش اللي هم يعني جريوا من الميدان وتركوا الأشراف مقتولين، بصورهم عليهم ايه؟ شوف التصوير بيقول ايه؟ وإن تركت سرات القوم سرعة كأن خيارهم أذباح عتري. هم كان لما يذبحوا العتر ده كان بيقطعوا الارضاب او يبطحوا الروس لما تسيل الدماء ويسيبوها، يسيبوا الضحيه ويمشوا. هو شبه من في القليب بايه؟ بذبائح سنم العتر، يعني متكركبين فوق بعضهم وسابوهم ومشوا. قال وكانت حمة وافت حماما. الحمى دي الصداقة والقرابة، مش المقصود بها المرض الداء، الصداقة والقرابة يعني صحبة حميمة مش كده. وكانت حمة وافت حماما، الحمام اللي هو ايه؟ الموت. الحمام اللي هو ايه؟ الموت. ولقينا المنايا يوم بدر، المنايا اللي هي المصايب، نصد عن الطريق وادركونا كأن زهاءهم غطيان بحري. انت عارف الغطيان معناها ايه؟ المية الكثيرة. انت عارف البحر بيطلع طفح كده مش كده؟ بيطلع طفح، يقوم بيطلع الطفح ده ممكن يغطي مساحة كبيرة من الارض، هو ده الغطيان يعني. وقال القائلون من ابن قيس؟ مين ده؟ فقلت ابو اسامة غير فخري. انتوا مش عارفين انا مين؟ انا ابو اسامة، ما هو زهير بن قيس، انا الجشمي من بني جشم. تمام كده؟ كيما يعرفوني، يعرفوا مين هم بني جشم. ابين نسيتي اظهر نسبي حتى من نسيني يذكرني، يعرف انا مين. ابين نسيتي نقرا بنقري، فان تك في الغلاصم من قريش. بيقول لي ابن هبيرة، لابن ابي هبيرة بيقول له فان تك في الغلاصم من قريش فاني من معاوية بن بكري. بيقول له يعني اذا كنت انت بتباهب نسبك على انك يعني من الحلقوم بتاع قريش، ما الغلاصم دي اللي هو مجمع الحلقوم بالاذن مع زي اللي هو الحنجره دي يعني كده، يقول انت يعني من المكان ده من قريش، اقول لك انا من مين؟ انا من معاويه بن بكر. يعني ما ايه؟ مش ترمي عليا بنسبك، لا انا اعلى. فان تكن في الغلاصم من قريش فاني من معاويه بن بكري، فابلغ مالكا لما غشينا، وعندك مالي ان نبأت خبري. مالي ديت على الترخيم، يعني هو اصلا مالك بس عايز يقول له يا مالي، يعني يا ايه؟ يعني يا مالك. ما هو في الترخيم في اللغه العربيه انك تشيل اخر حرف، تشيل اخر حرف في الكلمه وتعوض عنها بحركه تناسب الايه؟ الحرف. ما هو يا مالك، يقول له يا مالي. تمام كده؟ بيقول له فابلغ مالكا لما غشينا وعندك مالي ان نبأت خبري، وابلغ ان بلغت المرء عنا هبيرة وهو ذو علم وقدري، باني اهو بذكر بقى تعبيرات بقى، باني اذا دعيت الى افيد كررت او كررت ولم يضق بالكر صدري. يعني لو قلت لي ارجع حارب مرة تانية سارجع وساكر ولا افر. عائشة لا يكر على مضاف ولا ذي نعمة منهم وصهري، فدونكم بني لئي اخاكم ودونك مالكا يا ام عمري. برضو بيظهر مفاخره. فلولا مشهري قامت عليه موقفة القوائم ام اجري. كانت كان الولية كان فيه ما اسمه ام اجر، اللي يضع تقومه، اللي يضع ايه؟ تقومه. فلولا مشهدي قامت عليه موقفة القوائم أم أجري، دفوع للقبور بمنكبيها كأن بوجهها تحميم قدري، فأقسم بالذي قد كان ربي وأنصابي لدى الجمرات مغري. ببين يعني إن هو النصب ده أو النصب حجر كان بيصبح عليه. طيب الحجر اللي كان بيصبح عليه ده كان بيبقى لونه إيه؟ احمر من اثر الايه؟ من اثر الدم اهو. فاقسم بالذي قد كان ربي وانصابي لدى الجمرات مغري، يعني الجمرات اللي كان النصب ديت كانت حمراء من اثر الايه؟ من اثر الدماء. لسوف ترون ما حسبي اذا ما تبدلت الجلود جلود نمري. تعرف المحارب زمان لما كان يظهر ان هو قوي كان يلبس ايه؟ يلبس جلد النمر. ليه؟ ما دام لبس جلد النمر يبقى مين اصطاد النمر؟ يبقى هو اللي اصطاده. ولا ينصرف الأمر إلا إيه؟ إلا ذو بأس. إلا إيه؟ إلا ذو بأس. إحنا الأيام دي يعني ما أكثر جنود النمر، لكن جنود على غير إيه؟ أيوة، ما هو خلينا نوضح. زمان اللي يلبس الجلد ده يبقى معناه هو اللي اصطاده، هو جابه منين؟ اصطاده، ومن ثم لبس جلد النمر. ده لو هتشوفوا لما نغير، لما نخلع ثيابنا وكل واحد يلبس الجلد اللي عنده، واحد لابس جلد خروف، والتاني لابس جلد تيس، والتالت لابس جلد اسد، والرابع لابس جلد ضبع، والخامس لابس جلد نمر. هنا لا تظهر العضلات، كل واحد يعرف مستواه مين. لسوف ترون ما ما حسبي اذا ما تبدلت الجلود جلود ايه نمري، فما ان خاضر من اسد ترج فقد مدل عنبس في الغيل مجري. عايز يقول لك الاسد لما يبقى في الخدر بتاعه، الخدر اللي هو ايه؟ العرين بتاعه. طيب وبعدين يقول لك في اسد اخر حواليه عيال صغار، الجرو الصغير من كل شيء اسمه جرو. طيب هو في اسد في الخدر بتاعه، وبعدين برضو اسد اخر او اللي هي بيسموها انثى الاسد يعني حواليها صغارها، مدل عنبس في الغيل مجري حواليها الجرو بتاعها، احمل ابات من كلاف فما يدنو له احد بنقر. انا بدت اللي هحمل عريض، ولا واحد يقدر يجرب اذا كان الاسد قاعد في الايه في العرين، وزوجه الاسد معاها صغارها، انا بلد اللي حاقوم مقام الاسد واحمي الزمار. ثم بين قال باوشك ثوره مني اذا ما حبوت له بقرقره وهدري. الثوره يقول لك فلان ده عنده ثوره، ثورة بالسين مش بالثاء. الثورة معناها الحدة، الحدة والشدة، مش يعني الثورة يقول في لما لما لما العلماء اختلفوا في تسمية السورة، السورة من القرآن، السورة قالوا هل هي من السؤر ولا هل هي من الثورة ولا هل هي من السوار؟ مع ازاي؟ فبيقول لك من السؤر، لو من السؤر يبقى معناها السؤر هو ايه؟ فضلة الشيء او بقيته، ومن ثم السورة بقية من القرآن او فضلة من القرآن، قطعة من الشيء يعني. طيب وبعدين يقول لك من الثورة، الثورة اللي هي الحدة والشدة، تمام؟ وبعضهم طب ايه يعني هنا الثوره يعني ايه؟ القران في اعلى من القران، طيب في اشد من القران، في امنع من القران، تمام؟ ما هو من القران شديد على مين؟ طيب وخلوا هل هو من السوار؟ السوار يعني ايه؟ ما يلبس في المعصم، ما يلبس المعصم ده يعني يزين من يلبسه ولا لا؟ يزينه. وبعدين يقول لك لا ده هو الصوره من التسور، والتسور معناها صعود الشيء، صعود الشيء. وهل اتاك يا نبأ الخصم اذ ايه؟ تسور المحراب. تسور المحراب معناها ايه؟ دخل من الباب ولا طلع من فوق؟ طلع من الايه؟ طيب ومن ثم بيقول لهم اهو، بيقول لهم بأوشك ثورة مني إذا ما حبوت له بقرقرة وهدري. يبقى الثورة الحدة والشدة والوثبة، ما هو تصوروا يبقى وثب وطلعوا في السور، يبقى الحدة والشدة والثورة والوثبة. قال بيض كالأسنة مرهفات، صفة السيوف، كأن ذباتهن جحيم جمري، اللي هو حد السيف من كسر الدماء كأنه ايه؟ كأنه كان في النار، كأنه كان فين؟ كان في النار. وأكل في مجنأ من جلد ثور وصفراء البرية ذات أزري. البرايه بنقول برايه مش كده؟ البرايه بتعمل ايه؟ بتنحت القلم مش كده؟ طيب لما نقول براه معناها، طب النحت ده بيبقي جلد الشيء على الشيء ولا بيطيره؟ بيطيره. يبقى البرايه معناها ان هو بيطير اللي قابله، معناها بيطير اللي قابله. شفت البرايه بتطير خشب القلم عن ايه؟ عن بدنه. يبقى قال وصفراء البرايه ذات ازري، بتطير على طول. وابيض كالغدير ثوى عليه عمير بالمداوس نصف شهر. ثوى عليه يعني اقام على عمله، يعني هو بيوصف سيفه مين اللي من يشتغله؟ اشتغل عمير، عمل فيه ايه؟ قام عليه وصقله، قام عليه وصقله، وقاعد يسقله في قدين؟ في نصف شهر. طب السيف اللي يصنع في نصف شهر ده يبقى سيف عادي ولا سيف يعني؟ طيب ورف، قال ورفن في حمائله وامشي، يرفن في حمائله، شايله في كتفه بعلاجته وماشي بتوجه بيه، ماشي بيرفل معناها بيمشي مشي فيها غرور. وامشي كمشية خادر ليث سبطري، يعني السبطر ده اللي هو بيمشي مشي طويل، بيمشي مشي طويل ممتد. طيب يبقى ده ايه؟ ده كلام كلام ابو كلامه ابي اسامه. كذلك ابو اسامه من شعره في قتلى بدر بيقول الا من مبلغ عني رسولا مغلغله يثبتها لطيف، الم تعلم مردي يوم بدر وقد برقت بجنبيك الكفوف، وقد تركت سرات القوم صرعى كأن رؤوسهم حدش نقيف، وقد مالت عليك ببطن بدر خلاف القوم داهية خصيف، فنجاه من الغمرات عزمي وعون الله والأمر الحصيف، ومنقلبي من الأبواء وحدي ودونك جمع أعداء وقوف، وأنت لمن أرادك مستكين بجنب كراش مكلوم نزيف، وكنت إذا دعاني يوم كرب من الأصحاب داع مستضيف، فأسمعني ولو أحببت نفسي أخ في مثل ذاك أو حليف، أرد فأكشف الغمة وأرمي إذا كلح المشافر والأنوف، وقرن قد تركت على يديه ينوء كأنه غصن قصيف، دلفت له إذا اختلطوا بحري مسحسحة لعاندها حفيف، فذلك كان صنعي يوم بدر وقبل أخو مدارات عروف، أخوكم في السنين كما علمتم وحرب لا يزال لها صريف، ومقدام لكم لا يزدهيني جنان الليل والأنس اللفيف، ومقدام لكم لا يزدهيني جنان الليل والأنس اللفيف، أخوض السرة الحماء خوضا إذا ما الكلب ألجأه الشفيف. أمال أنت كنت فين؟ يعني اللي يسمع الكلام وينظر للفعال، أمال لما أنت فيك ده كله بالكامل عملت إيه يوم بدر؟ ما انت رجعت ما رجعوا. يعني شوف لغايه فين؟ يعني هو بيسلي نفسه بالشعر. يعني لم تنقل لنا السيره ما صنعه ابو اسامه في غزوه بدر. مش عارفين عمل مين ولا قتل مين من الصحابه. ويعني بيبين ان هو كل حاجه. بيبين ان هو كل هذا غرور الشعراء. ما هو الشاعر ربنا قال في القران ألم ترى أنهم في كل واد وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ممكن يعني يجسد من نفسه غضنفرا وهو في الأصل عنزة. ما هو الكلام مش بفلوس، يقول براحته هو. لما ذكر ده كله، أمال كنت فين يوم بدر؟ أمال لماذا لحقتكم الهزيمة؟ لما انت كبرت نفسك خالص كده يبقى معناها ما كنت عملت ايه يعني؟ ما دون هزمته. ثم بعد ذلك من شعر النساء هند بنت عتبة يوم ان كانت على كفرها وشركها. طبعا انت تعرف ان هند بنت عتبة نعم اما احنا بنقول يوم ان كانت على كفرها وشركها بنقول وقت الشعر ده في الفتح ولا في بدر؟ ويوم بدر كانت هند بنت عتبة حالها ايه؟ مشركة عادية ولا مشركة حانقة؟ حانقة ومتغيظة. قتل ابوها واخوها وعمها، العيلة كلها وضعت. يعني لما العيلة كلها تدع وهي مشركة هتمدح الاسلام ولا تتكلم؟ هتتكلم. شوفها هتقول ايه؟ شوفها هتقول ايه على ابيها وعلى اخيها وعلى عمها؟ تقول اعيني جودي بدمع صرب على خير خندف لم ينقلب، تداعى له رهطه غدوة بنو هاشم وبنو المطلب، يذيقونه حد أسيافهم يعلونه بعدما قد عطب، يجرونه وعفير التراب على وجهه عاريا قد سلب، وكان لنا جبلا راسيا جميل المرات كثير العشب، فأما بري لم أعنه فأوتي من خير ما يحتسب. يعني بتقول يعني مش قتلوا غير ولد عمه. ولد عمه مين؟ بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب هم اللي قتلوه. طب دول بالنسبة له ايه؟ ابناء عم او اولاد عم. ما هو المطلب بنو المطلب وبنو هاشم وبنو عبد شمس وكلهم ابناء عمومة اولاد عمومة. فهي بتقول يعني يا عيني جودي بالدموع، وده وجايه الدمع سرب يعني خليه طريق شغال. ما هو السرب ايه؟ طريق وحال. من اصبح امنا في سربه، مش قلنا السرب هنا بكسر الراء وبفتح الراء سربه وسربه معاه ازاي؟ او قصدي بفتح السين وكسر السين سربه وسربه، قلنا تطلق على السبيل والطريق والحال. طيب يعني يا ان نزل الدموع خليها طريق، كيف تكون الدموع طريقا؟ من دوام البكاء تجعل خطين سوداوين فين؟ في الوجه، والخط ده بيبقى عامل زي ايه؟ الطريق. ما هو لا يعني عمر بن عمر كان يرى في وجهه خطين اسودان من اثر الايه؟ البكاء. طيب ما دام في خط كده يعني واضح يبقى ده طريق الايه؟ الدموع. يبقى هذا من ديمومه البكاء مش الكسره. بس ممكن تعيط كتير في يوم وتاني يوم يجف الدمع، لكن لما يبقى الدمع ساري يقوم يعمل خط في الوجه. الخط ده ايه؟ طريق. عيني جودة بدمع صرب على خير خندف لم ينقلب، بتمدح في ابوها وعمها واخواتها معاها ازاي؟ وعلى اي الجميع هلك وعطب، لكن هي بتعتب على بني هاشم وبني المطلب. بتقول يعني ده حتى لما عطب لما مات مش سابوه، لما قتلوه ما تركوه، حتى يعني وصفته زياده لما قتلوه وتعفر وجهه بالتراب وسلبوه يعني اخذوا متاعه برضه مش تركوه. يعني شوف هي بتبالغ في الوصف، بتبالغ في الوصف يعني بتوصف حال ابيها وعمها واخيها انهم لما قتلوا وتربت وجوههم والقوا في القليب ما تركوه، اخذوا متاعهم وبرضه ما تركوه. ما بتقول اهو يجرونه وعفير التراب على وجهه عاريا قد سلب، مش عليه عده ليه؟ عده الحرب. وكان لنا جبلا راسيا جميل المرات كثير العشب، كان يعني كان جوادا سخيا مع زي ما مر به مر الا واعطاه، لكن راحوا. طيب هند بنت عتبة بعد بدر كان لها دور خطير جدا في عودة أهل مكة إلى المدينة مرة ثانية يوم أحد. هو من اللي فعل الحرب في أحد؟ ما كان من الحرب الدعائية والحرب النفسية، كان شغل النساء القرشيات الكافرات. هي مش وقفت وقالت نحن بنو طارق نمشي على النمارق وقالت تمول فإن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق. انت عارف بنو طارق معناها ايه؟ عارف بنو طارق معناها ايه؟ يعني نحن اللامعات كالنجوم الطوارق. شو قال؟ والسماء والطارق والنجم الثاق. يعني تقول احنا النساء هوت لامعات وحسنوات وضعنا المسك ولبسنا اللي يعني الشفتشي. ان اقبلتوا وحاربتوا وانتصرتوا نعانق. الحرب الدعائية والنفسية بالمرأة ده كان شغل اليهود زمان، شغل اليهود على مر السنين بأي شيء يغروا الرجال بالنساء. فبتقول لهم يعني لو انتصرتوا هتلاقوا المفارش والنمارق والمرأة ايه يعني متزينة وضع المسوك والعطور، وبعديها يكون العناق. اما فررتوا وانهزمتوا مش هتشوفوا غير الايه؟ غير الفواق، كل واحد هينام فوق العزلة. طب هند يوم احد وعدت وحشي بوعد، قالت له تكون حر وهعطيك من الملك بس تجيب لي اللي قتل ابويا وعمي واخوي. وانتهت الخطه بمقتل مين؟ حمزه رضي الله عنه وارضاه. بقرت بطن حمزه. الكفر بيصنع كل شيء. فالكفر يصنع القبيح. وعدت وحشيا يوم ان كان على شركه وعدا بالعتق والحريه وان تملكه بشرط ان يريحها من حمزه رضي الله عنه وارضاه. فكان وحشي من قتله حمزه، بل كان قاتله، بل كان قاتله. وبعد احد ظلت هند على تغيظها وكانت تدفع زوجها وابنائها على حرب النبي عليه الصلاه والسلام لتشفي غيظها، لتشفي غيظها. وظلت على هذا الى سنه 8 هجري يوم فتح مكه. اسلمت هند بنت عتبه بعد اسلام زوجها، واقرها النبي عليه الصلاه والسلام على الزواج الاول، ما فرق بينها وبين ايه؟ وبين زوجها. ثم لما كانت بيعه النساء وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ البيعه عليهم، يعني تباعدت ان تكون الحره تزني. فسالت وهي رسول الله اتزني الحره؟ يعني انظر الى الشرك وهي على الشرك، كانت في اعتقادها ان الحره لا تزني. يعني هذا يبين ان من المشركات عفائف، ان من المشركات عفائفة. لذلك استبعدت ان تزني الحره، فقالت يا رسول الله او تزني الحره؟ ثم من بعدها حسن اسلامها واتت النبي تساله صلى الله عليه وسلم عن حال زوجها معها. يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني. قال خذي ما يكفيك وبنيك بالايه؟ بالمعروف. ثم طالت حياتها حتى توفيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ويوم توفيت توفي ابو قحافه. توفيت يوم توفي مين؟ ابو قحافه رضي الله عنه. طيب ده هند. هند لها شعر كثير كان بود ان احنا نقراه النهارده ونخلص الاعتبار نقدر نبدا في غزوه بني سليم، ولكن شعر هند لا يكفيه لقاء. نتوقف عند هذا الحد ونقرا الاسئله وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم.